بالتأمين وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر الإمام والمأموم بالتأمين عند قراءة عند ختام الفاتحة في آخرها ولا الضالين يقول الإمام والمأموم آمين. ولكن ما معنى آمين؟ معناها اللهم اكفي. وكيف نعربها؟ اسم فعل أمر مبني على نعم يقول هذا الفتح وانت ايش تقول؟ طيب وإلى لقاء مع الشريط الثالث من هذه المجموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض.